على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي رضي الله تعالى عنه مات قبل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. هذا حديث صحيح يعني في آدابه وفي كله تمشى بصفة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه وهو لم يكن من العبادلة وإن كان اسمه عبد الله لأنه كان أكبر سنا منهم. أما عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء الأربعة هم العبادلة الغرر البحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في الشهار يجري هم العبادلة وغلطوا من وليس ابن مسعود منهم وغلطوا من له أضافه له نعم لأنه أكبر منهم سنة رضي الله تعالى ومات في خلافة سيدنا عثمان قبل أن يموت عثمان حضر أيام الرسول عليه السلام وحضر أيام بكر وأيام عمر وأيام عثمان أوله نعم وتوفي رضي الله تعالى عنه نعم حتى قال له سيدنا عثمان وهو مريض يعني آتيك بطبيب قال الطبيب أمرضني يريد به الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله تعالى عنه سيادنا. والدل والسمت والهدي قريب بعضها من بعض وهو السكينة والوقار وحسن الهيئة والمنظر يريد شمائله في الحركة والمشي والتصرف في الدين لا في الزينة والجمال نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة وأصل السمت الطريق يقال إلزم هذا السمت ويقال فلان حسن السمت أي حسن القصد والهيئة قصد السمت والهيئة نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد. هذا الحديث إنما يعرف من حديث عن علي رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبد الواحد بن حمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل هؤلاء الأربعة كانوا مشهورين بقراءة القرآن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أبي بن كعب من أهل المدينة نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن ألقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قالوا أبو الدرداء قلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي فقال من أنت قلت من أهل الكوفة قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والمساد والمطهرة أبيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيا هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر في هذا الحديث ومن عداهم قرأوا وما خلق الذكر والأنثى وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه قال الحافظ ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن ألقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة إيش هي القراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى ما في إيه؟ وما خلق يعني أقسم الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول والليل ألوار حرف قسم والليل الله سبحانه وتعالى يقسم بالليل لكن هو يقسم وأما نحن لا نقسم إلا بالله من أقسم بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد أشرك نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى طيب سيدي والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن ألقمة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت قال محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة بإسناده وقال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة قال قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه يعني من الشيطان يعني عمارا هذا حديث صحيح عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه نعم وأراد بصاحب السر حذيفة فإن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان الرسول إذا كان عنده سر نعم لأن الرسول جعل لكل واحد له منصب وله موقف وله صفة نعم هذا يحمل النعل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا عليه الصلاة والسلام كل له وظيفة نعم طيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أسماء المنافقين قال شقيق بن سلمة خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة من فيه يعني من فمي فيه مجر بالياء من الأسماء الخمسة من فمي الرسول أخذت هذا الأسماء من فيه من حرف وجد وفيه مجرور فيه وعن جد عليان يا أبا عن الكسرة يعني من أسماء الخمسة فيه مضاف والهاء مضاف إليه. نعم. والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فما سمعت رد. شوف لقد علم وما أنا بخيرهم. شوف يعني يقول أن الرسول علم لكن ما أنا بخيرهم لأنه ما يعلم العاقبة وحسن الخاتمة إلا الله وما أعلم. يمكن أنا اليوم طيب وقد أصير بطال ما يدري. ولذلك الإنسان ينبغي له دائما يقول اللهم احسن الخاتمة اللهم احسن الخاتمة يعني اخر العمر يكون على الاسلام الموت على الاسلام لان الاسلام ما يدري ماذا يحصل. نسأل الله ان يحسن لنا الخاتمة. نعم. طيب. قال شقيق فما سمعت رادا يقول غير ذلك. باب مناقب بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا عبد الكريم ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عمرو مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. مولى أبي بكر يعني أعتقه كان عبدا رضي الله تعالى عنه وكان لأميد بن خلف أبيد بن خلف الجمحي الكافر اللعين الناري الذي كان يعذبه ويقول ويأتيه في وقت الشمس ويضع على صدر الحجر ويقول له اكفر وارجع عن دين محمد ويقول الله احد احد احد احد رضي الله تعالى عنه. مر عليه ابو بكر ومالكه الذي هو اميد بن خلف يعذبه فقال ابو بكر انا اعطيك عبدا احسن منه بالقوة احسن منه واعطني هذا فاعطاه اياه فاعتقه ابا بكر. نعم. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشبة فقلت من هذا يا جبريل؟ قال بلال. وقال جابر كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. شوف باب الأدب. باب سيدنا عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا بلالا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ينظرون إلى التقوى وإلى لا ينظرون إلى النسب ولا ينظرون إلى المال ينظرون إلى إلى إلى إلى قوة إلى قوة العبادة رضي الله عنه. أذن الرسول عليه الصلاة والسلام سكن في آخر عمره الشام وجاء مرة إلى المدينة وطلب منه الصحابة أن يؤذن فأذن فما أتم الأذان بكى لأنه استشعر وتذكر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أهل مدينة زاروا يبكوا تذكروا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. نجعل الله نسأل الله أن يجمعنا به من رسول الله عزيزه. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال حدثنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلولي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة وسمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. خشخشة يعني صوت الرجل إذا الإنسان يمشي صوت الرجل إذا كان الإنسان يمشي. نعم. هذا حديث صحيح. فقال خشخشة بلال ومن هذا يعرف على أن الرسول أخبر بأن سيدنا بلال من أهل الجنة. نجزاه إن شاء الله يجمعنا به. نعم. طيب. باب مناقب عمر. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة نظرا إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان. قال الرافعي رحمه الله تعالى ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور ولو جاوز القدر المعتاد في الرشي قال المتولي وجب الضمان قطعا، كما لو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام أميط الأذى عن الطريق، أميط الأذى عن الطريق، يعني لا تجعل في الطريق أذى وصخ ولا شيء يؤذي أخاك المسلم، فرح الطريق ولا تقف في الطريق، أعطوا الطريق حقها، أعطوا الطريق حقها، إذا أردت أن تتكلم مع أخيك في الطريق جنب إما يمين أو شمالا، أعطوا الطريق حقها، لا تقف في الطريق ولا ترمي الوسخ في الطريق، النظافة من الإيمان، نسأل الله التوفيق. نعم. ولو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة وجب الضمان. دكة وهي التي تبنى من الحجارة لأجل أن يجلس عليها، مثل الكرسي. نعم. وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان، لأنه بناها في الشارع، ما بناها في حدود بيته، في الشارع أمام البيت. نعم. فآدت الناس. نعم. بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته، والله تعالى أعلم. يقول وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق، وكذا الطواف الذي يدور بالحاجة ويبيعها وهو يدور ما عنده دكان، فإذا وضع حاجة من حوائجه وعثر بها إنسان، وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان، لزمه الضمان لأنه وضع شيء في الشارع أضاق على المسلمين. نعم. بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته، والله تعالى أعلم. بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوت، على طرف دكانه، الحانوت هو الدكان. نعم. لأن الدكان حقه ليس ملك المسلمين، أما الشارع ملك للمسلمين، كل إنسان له في الشارع، كذلك المساجد، كذلك إذا جئت في المسجد أو في الشارع لا يجوز لك أن تقيم أحدا من محله وتجلس محله، لأنه هذا ليس بملكك ولا يملكه أحد، السابق الذي يأتي سابق ويجلس في المسجد ما يمكن تكون له قم، ولا الذي يأخذ في الشارع. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: فصل في القسامة. وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به سرق في النفس، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. القسامة وهو أن يموت إنسان، يموت قتلا ولا يعرفون من قتله. نعم. ثم يرمونه عند باب زيد. بعض الناس يفعل السيئة ويرميها عند باب زيد، ويتلوث بها صاحب البيت فيطالب ويخصم 50 يمينا على أنه ليس هو القاتل، نسأل الله السلامة. فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. نعم. لوث يعني شيء، لوث يعني أمارية، علامة تدل على أنه هو القاتل. هذا فصل القسامة، وهي الأيمان في الدماء. نعم. وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين، وتوجد قرينة تشعر بصدقه ويقال له اللوث. بصدق ولي يعني يقول أنا ما أعرف لابني هذا أو لأخي هذا عدوا إلا فلان، أو أن فلان وفلان أعداءه، ويمكن أنهم قدروا، أنا لا أعلم. نعم. طيب. فيحلف على ما يدعيه 50 يمينا، فيحلف الولي صاحب المقتول. نعم. ولا يشترط موالاتها على الراجح، ولا يشترط موالات الأيمان. نعم. فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. واللوث طرق، منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن الكبيرة، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، فهذا اللوث في حقهم، هذا اللوث وهو العداوة. نعم. فيقول وليه أنا ما له له له عدو إلا أهل هذا الموضع. نعم. ومنها أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء، فهو لوث. ومنها من الأمارات. نعم. الطرق والأمارات والطرق. نعم. وكذا لو استحم قوم على بئر أو مضيق ثم تفرق عن قتيل، ولا يشترط في هذا أن يكون بينه وبينهم عداوة. بهذه الصفة لا يشترط، لا يشترط بينهم عداوة. نعم. لأن الاجتماع يدل. نعم. ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث على المذهب، سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت. ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث، ولو جاءوا دفعة على الراجح. ولو شهد، لأنه واحد ما تقبل شهادة، واحد ما تقبل شهادته، لكن ما في غيره، لابد الشهادة أن تكون متعددة من جماعة. نعم. ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث، ولو جاءوا دفعة على الراجح. ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذمي، فالصحيح أنه لوث. ومنها قال البغوي لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا فهو لوث في حقه. يعني ما في شهود، بس في كلام، يعني يقولون أن زيدا قتل عمرا أو عمرا قتل زيدا مثلا. نعم. لكن ما في شهود، بس القول باللسان. نعم. وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو عكسه، أو ادعى الكافر على مسلم. نعم. والأصل في القسامة ما روى سهل بن أبي خيثمة، والأصل يعني الدليل. قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتلا، وهي خيبر يومئذ صلح بينها وبين المسلمين، كانوا أهلها يهود، لكن بينهم وبين المسلمين صلح عهد. نعم. طيب. فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتلا، رآه قتيلا، رأى صاحبه الذي جاء معه قتيلا. نعم. فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. يعني اجعل الكبير يتكلم قبلك، هذا إذا كان الكبير يحسنه، إذا كان الكبير يحسن الكلام، وأما إذا لم يحسن الكلام يعتبر بمتكلم صغير القوم، صغير القوم، رب أن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل قد يكون كبيرا في الجسم، لا عقل عنده ولا علم عنده، صغير في أعين الناس، وإن كانت تكبره جسيم، لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير، أحلام العصافير، عقول العصافير، نسأل الله السلام. كم من إنسان كبير في الجسم لكن لا عقل عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل، إذا جاء المحافل هذا ما يتكلم. نعم. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا منهم. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. يعني من بيت المال عقله، سلم ديته الرسول من بيت المال. نعم. وهذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام. مخصص للفاعل. وهذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. مع أن الدارقطني روى إلا في القسامة. إلا في القسامة. في القسامة. نعم. يحرق وهو غير مدعى عليه. ما نعرف من قتله. نعم. ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه، كما لو أقام شاهدا في غير الدم، لأن هناك المدعي عليه البينة واليمين على من أنكر، وهنا بالعكس، وهنا بالقسامة بالعكس. نعم. طيب. وقوله: فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، جريا على القاعدة. نعم. وقوله: بدعوى القتل احترز به عن غير القتل، فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجروح والأموال، بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه. وإن كان هناك لوث، لأن النص ورد في النفس، في النفس يعني في خروج الروح، في خروج الروح لا في الجروح. نعم. وفي وجه تجري في الأطراف، وغلط قائله والله تعالى أعلم. وغلط قائله الذي يقول هذا القول على أنها تجري في في في في في في الروح وفي وفي الأطراف، غلط غلطان. نعم. طيب. فرع. نعم. إذا أنكر المدعى عليه اللوث في حقه وقال: لم أكن مع المتفرقين عنه، صدق بيمينه والله تعالى أعلم. لو جماعة قال أنا، واحد منهم قال أنا لم أكن معهم، يحلف بيمينه، يحلف بيمسك بيمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. غير الدية، غير الدية، هذا حق الله، هذا حق الله. من قتل قتيلا وطلب أهله الدية، نعم، سلم لهم الدية، وعلى الـ وعلى الـ وعلى الـ وعلى القاتل اليمين والكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فإن لم يجد لا يكون أعور، لا يكون أعرج، لا يكون ضعيف شيبة بالمرة. نعم. العبد. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا قتل من هو من أهل الضمان، سواء كان القاتل مسلما أو كافرا، وسواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان صبيا أو مجنونا، وسواء كان مباشرا أو بسبب، وسواء كان عامدا أو مخطئا، من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفارة. وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، وسواء كان ذميا أو معاهدا، وسواء كان حرا أو عبدا، سواء كان عبده أو عبد غيره، وسواء كان عاقلا أو مجنونا، وسواء كان صغيرا أو جنينا. وضابطه أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان. فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاتل طريق وزان محصن. فإذا قتل واحد من هؤلاء لا كفارة عليه. لو قتل إنسان كافرا حربيا يحاربنا فلا كفارة عليه. نعم. فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاتل طريق وزان محصن، ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم. وزان محصن، إيش معنى زان محصن؟ يعني أنه سبق له نكاح، سبق له نكاح. نعم. هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. نعم. ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم، وإن كان قتلهم محرما، لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين، لئلا يفوتهم الارتفاق بهم. وعن هذا احترزنا بقولنا: من يحرم قتله لحق الله تعالى. أما وجوب الكفارة أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الآية. غير الدية، غير الدية، نعم. وأما في العمد فلما روى واثلة بن الأصفع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه. وفي رواية: فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد، ولأنه قتل آدم، ولأنه قتل آدم محكوم لحرمته. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فوجب فيه الكفارة كالخطأ. وقول الشيخ: وعلى قاتل النفس أعم من كونه واحدا أو جماعة، فلو اشترك لأنه قال: وعلى قاتل النفس، قاتل النفس قد يكون قاتل النفس واحد، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة. فقوله على قاتل النفس